أو هو طريق مخيفة مخطر يخاف على سالكه فصاروا يعيبونه كما يعاب الطريق الطويل والطريق المخيف مع اعتقادهم أنه يوصل إلى المعرفة وأنه صحيح في نفسه. وأما الحذاق العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل عقلا وشرعا وأنه ليس بطريق موصل إلى المعرفة بل إنما يوصل لمن اعتقد صحته إلى الجهل والضلال ومن تبين له بل إنما يوصل لمن اعتقد صحته إلى الجهل والضلال ومن تبين له تناقضه أوصله إلى تناقضه أحسن الله إليكم ومن تبين له تناقضه أوصله إلى الحيرة والشك. ولهذا صار حذاق سالكي ينتهون إلى الحيرة والشك إذ كان حقيقته أن كل موجود فهو حادث مسبوق بالعدم إذ كان حقيقته أن كل أن كل موجود فهو حادث مسبوق بالعدم وليس في الوجود قديم وهذا مكابرة كل من سوى الله فهو محدث بعد أن لم يكن وليس في المخلوقات قديم ليس في المخلوقات شيء معين قديم خلافا للملاحدة الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك نعم قل شوي إذ كان حقيقته أن كل موجود فهو حادث مسبوق بالعدم وليس في الوجود قديم ما في تعليق على هذا يمكن محققه لا يا شيخ ما احناش نعم وليس في الوجود قديم وهذا مكابرة فإن الوجود مشهود وهو إما حادث وإما قديم والحادث لا إله إلا الله فإن الوجود مشهود الوجود مشهود يعني من يقول لا وجود ليس في ليس هناك موجود هذه مكافأة الوجود مشهود ايش تقول فإن الوجود مشهود وهو إما حادث وإما قديم وإما قديم أما قديم الموجود القديم لا يستقيم أن يقال إنه مشهود الموجود القديم هو ليس إلا الله هو الواجب واجب الوجود وهو القديم فإن الوجود مشهود وهو إما حادث وإما قديم والحادث لا بد له من قديم فثبت وجود القديم على التقديرين وجود القديم أما لو قال إن الوجود معلوم وهو إما قديم وإما حادث، صحيح معلوم، لكن المشهود هو الموجود المحدث. إن ابن تيمية يقول في التدمير وغيره: فنحن نشاهد حدوث المحدثات. إذن المحدثات هي المشاهدة، حدوث المحدثات، والمحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب. نعم. أحسن الله إليكم. والحادث لا بد له من قديم، فثبت وجود القديم على التقديرين. وكذلك ما ابتدعه في هذه الطريق ابن سينا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على الواجب أبطل من ذلك، كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع. الاستدلال بالممكن على الواجب أبطل من ذلك. استدلال بالممكن على الواجب يقول أبطل من ذلك. الشيء المعلوم بالضرورة أن المحدث لا بد له من محدث، ولا بد أن ينتهي إلى موجد واجب قطعا للتسلسل. لا بد أن ينتهي الوجود إلى واجب. نعم. بعده. السلام عليكم. وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن. هل رجعت أنت؟ لا يا شيخ. ها؟ لا. كأنك رجعت. لا لا يا شيخ، بس ذكر الكلام بعدها مختلف. يعني هو حقيقة أنت قلت تو قلت العبارة دي قريناها. بس اللي قبل شيخ: كل موجود فهو حادث مسبوق، وهنا كل موجود فهو ممكن. هو حقيقة. وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن. كل موجود فهو ممكن. نعم. كل موجود فهو ممكن. ليس في الوجود موجود بنفسه. ليس في الوجود موجود بنفسه. مع أنهم جعلوا هذا طريقا لإثبات الواجب بنفسه، كما يجعل أولئك هذا طريقا لإثبات القديم، وكلاهما يناقض ثبوت القديم والواجب، فليس في واحد منهما إثبات قديم ولا واجب بنفسه، مع أن ثبوت موجود قديم وواجب بنفسه معلوم بالضرورة. ولهذا صار حذاق هؤلاء إلى أن الموجود الواجب والقديم هو العالي هو العالم بنفسه، وقالوا هو الله. ولهذا الاتحادية كيف عليها الكلام متواصل بس حقيقة، كيف عندما حقيقة